هذا يقول اللام ليكون، هل يمكن أن تكون بمعنى عاقبة، بمعنى كي وعاقبة معا، أو لا بد من واحدة منهما، وما الفرق بينهما؟ لام العاقبة هو تقول ربيت ولدي ليعقني، هذه اللام لا يمكن أن تكون إلا لام العاقبة، لأنه ربيته ليبر بي فعاقب ذلك أن لم يبر بي وعقني، هذه هي لام العاقبة. أما لام كي أن يكون الأمر محدثا لأجله، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم قرة عين فعاقب أن جعله الله عدوا لهم، هذه هي لام العاقبة. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم ولدا وليستفيدوا منه ويكون لهم قرة عين فعاقب ذلك وغيره الله أن جعله لهم عدوا وحزنا، ويأتيهم الحزن لما يقع بهم، هذه هي لام إيش؟ العاقبة. أما لام كي فتقول قمت لكي أكرمك، فهنا قال، ولذلك المحققون قالوا أن لام لام كي، ولكن الله هو الذي جعلهم يلتقطونه، ما التقطوهم، فأشاء الله التقاطهم له لكي يجعله لهم عدوا وحزنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. تقول يعني علمت ولدي وتعبت عليه ليكون عالما، هذه لام كي، هذه لام كي. أما لام العاقبة فتريد شيئا ويريد الله غيره أو يقع غيره، فتكون عاقبة فعلك أنك الذي أردت لم يكن وإنما وقع شيء آخر، هذه يقال لام العاقبة. أما لام كي فهي التي تفعل الشيء لأجلها، لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ما الذي قبل هذا؟ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، وما أفاء الله من القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ما أفاء الله على رسوله هذا له ولفقراء المسلمين. ما أفاء الله على رسوله مصرفه مصرف الخمس، فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن ولا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لأن غير الخمس للأغنياء للغانمين سواء كانوا أغنياء أو فقراء، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه أربعة أخماس للغانمين، وسكت عن أربعة غنمتم، إذا غنمتم فخمس لله ولرسوله والله بدء التبرك على القول الراجح، وغنمتم أربعة الأخماس لمن؟ للغانمين، للفارس سهمان وللراجل سهم، أو للفارس سهمان لفرسي وسهم له على الخلاف الموجود. نعم هذا هو. نعم ونكتفي بهذا. نعم خلاص.